بارك الله فيكم. استدلال بالآية فيما جاء على قوله من المسجد الحرام، المسجد والحرم ليس مسجدا. نعم، لهم يرون أن الحرم مسجد مثل قوله جعلت الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد. وهذه ينكرها بعض الإخوة إنكارا شديدا، أن يخصص التضعيف بنفس المسجد مع أنه في الحديث الصريح. وصاحب ابن الفروع رحمه الله يقول هذا ظاهر كلام الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، أن التضعيف خاص بنفس المسجد.